بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، لا زال الحديث جاريا حول أبواب المعتقد. حقيقة إن من أكثر العلماء في التاريخ الإسلامي الذين وقفوا على هذا الثغر وأرادوا أن ينقوا باب المعتقد مما لحق به من كلام الجهمية والمعتزلة، وما لحق به من الأفكار التي هي خارج أصلا الملة، كأفكار الدهرية واليهود والنصارى، وبعض الأفكار المزدكية والصابئية، أفكار كثيرة جدا كادت أن تعلق وأن تفسد على المسلمين صفاء الاعتقاد. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية الميزة فيه أنه رحمه الله تعالى ظهر بعدما اكتمل ظهور الفرق، الفرق كلها ظهرت واكتملت. فلما اكتملت هذه الفرق، أخذ شيخ الإسلام عليه رحمة الله على عاتقه أن يرد على هذه الفرق، وأن يبين الزائف من كلامها من الصواب، وما وافقوا فيه الصحابة مما خالفوا فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل عنده أن أبواب المعتقد هذه يعني ينبغي أن يذهب بها إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الأجيال الثلاثة الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرن الأول هو قرن الصحابة، وتتلمذ عليهم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين تتلمذ على قرن التابعين. والحقيقة أن المسألة، هذه المسألة في غاية الأهمية، لأن ابن تيمية لم يرد ردودا جزئية قد تبلى مع الزمن ولا يكون لها قيمة، إنما أصل للردود وقعد قواعد عظيمة جدا يمكن أن تستخدمها في الرد على كل ما شذ وخرج من الفرق، سواء داخل الأمة أو خارج الأمة. تستطيع به بأصوله أن ترد على النسوية، وتستطيع أن ترد على العلمانية والرأسمالية والتغريب، وترد على الصهيونية، تستطيع أن تستخدم هذه الأصول في الردود على هذه الفرق سواء في الداخل أو في الخارج. وأنا أقول من رحمة الله عز وجل أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله ظهر بعدما اكتملت أصول هذه الفرق. شو صار له ردود على يهودية والنصرانية والصابئة، وله ردود على الصوفية والأشاعرة والماتريدية، وله ردود مشهورة ومعروفة على المعتزلة والجهمية. وقضية باب المعتقد، لو أردنا أن نقسم أبواب المعتقد، نستطيع أن نقسمها إلى بابين أصليين يدور حولهما غالب أبواب المعتقد، هو باب العبادة وباب الأسماء والصفات. باب العبادة شيخ الإسلام له فيه كلام كثير جدا جدا متناثر، وباب الأسماء والصفات كتب فيه الوسطية والحموية، وكتب فيه الرسالة التدمرية، وهي تستطيع أن تقول هي قمة التقعيد الأصولي أو العقدي الذي قعد له شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سواء في الجزئيات أو في الأصول الكبيرة. ورسالة رسالة التدمرية من الرسائل التي يعني أخذت اهتماما كبيرا من الموافقين والمخالفين قبولا وردا. والحقيقة أن شيخ الإسلام في مثل هذه المسائل، مسألة باب الأسماء والصفات، لعله أطال النفس فيها جدا، لأنها مسألة محورية من المسائل التي دار الجدل حولها في عصره والعصور التي تلته، وكانت معظم محن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذا الأمر، مع بعض المسائل التي خالف فيها أئمة المذاهب كمسألة الطلاق وبعض المسائل الأخرى التي خرج فيها الرجل باجتهاد. طيب، الرجل خرج باجتهاد وخالف فيه الأئمة الأربعة؟ نعم. فتستطيع أن تقول أن جمهور مسائل الفقه وجمهور الصواب ربما لا يخرج عن الأئمة الأربعة، لكن هناك مسائل ولمجتهد ما لم تظهر له دلالة ومباني الأئمة الأربعة فيها، لمجتهد أن يجتهد بخلاف رأيهم إن كان له قناعات وله مباني أخرى قوية يستطيع بها أن يعني يرد أو يخالف اجتهادات الأئمة السابقة، ولا يختلف الموافق والمخالف. أن ابن تيمية عليه رحمة الله كان من العلماء المجتهدين، واجتهاده اجتهاد مطلق، وهو رجل امتلك أدوات عظيمة جدا، وكان له مشروع ضخم لدرجة أنك كما قالوا عنه كل مسألة أو كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وقالوا إذا تكلم في علم قيل إنه لا يعلم غيره، شدة تبحره في هذه العلوم. والحقيقة أن هذه مسألة قد لا تجد لها تبريرا أو لا تستطيع أنك تفسرها تفسيرا علميا بمقاييس الزمن ومقاييس مقاييس الاطلاع، لكن هي مسألة على كل حال تخضع لأمور أخرى، تخضع للإخلاص تجرد، وتخضع للتفرغ التام، وتخضع كذلك لفضل بعد فضل الله عز وجل تخضع لامتلاك الأدوات والبركة العظيمة التي يطرحها الله عز وجل لمن شاء من خلقه. يعني بعض الناس قد يحصل في سنة واحدة ما لا يحصله غيره في 20 سنة وفي 30 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأكرر، فابن تيمية عليه رحمة الله هو مشروعه من أعظم المشاريع، بل تستطيع أن تقول أنه ليس ثمة مشروع كامل كامل في أبواب الفقه والأصول والحديث والأبواب الفكرية والردود العقدية وما شابه ذلك، ليس ثمة مشروع كامل كمشروع أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله ومشروع شيخ الإسلام ابن تيمية. ومشروع شيخ الإسلام ابن تيمية أتم وأكمل وأعلى وأقوى في أصوله وفروعه وبنائه وأسسه من مشروع أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. الحقيقة أنت لا تستطيع، لا يستطيع أبدا أحد أن يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان عبارة عن رقم عادي أو رقم بسيط في جسد هذه الأمة، إنما هو رقم ضخم جدا ينبغي أن ينظر إليه بشيء من الاهتمام والفهم. وأكبر مشكلة في قراءة ابن تيمية أنه لا يقرأ كاملا، هذه مشكلة عظيمة جدا. فالذي يقرأ موطنا أو موطنين أو 3 مواطن لابن تيمية في مسألة معينة قد لا يصل فيها لشيء، لذلك أنت ستجد أن غالب الفرق الإسلامية كثير الجهديون يفسرون يستدلون على كلامهم بكلام ابن تيمية، التكفيريون يستدلون بكلام ابن تيمية، بعض المتساهلين يستدلون بكلام، بعض المتشددين يستدلون بكلام ابن تيمية. والحقيقة أن ابن تيمية لا يمثله هؤلاء ولا أولئك، مستحيل، فيش واحد من هذه الفرق يمثله، لأنهم لم يقرأوا ابن تيمية قراءة حقيقية وقراءة متأنية ولم يحيطوا بكلامه. فابن تيمية قد يجمل جدا في في في في موطن من المواطن ثم يفصل تفصيلا كبيرا يبين المراد من كلامه في ذلك الموطن المجمل. فابن تيمية لابد أن يقرأ كاملا، لابد أن يقرأ كاملا، لأن الرجل يعني لابد أن يرد مجمل كلامه إلى مفصله وعامه إلى خاصه ومقيده إلى مطلق أو مطلقه إلى مقيده، حتى تستطيع أن تتبين ماذا أراد الشيخ من ذلك، ماذا أراد الشيخ من ذلك. والحقيقة إن في أبواب المعتقد على وجه الخصوص ابن تيمية ينقل نقولا كبيرة جدا وعظيمة جدا ممن سبقه. وأنا قلت قبل ذلك وأسلفت أنني جهدت جهدا عظيما حتى أجد عند الرجل ما يخالف به، يعني جهدت اجتهدت اجتهادا رهيبا بصورة لا تكاد تتخيل. وفي رسالة الدكتوراه لأجد مثلا ابن تيمية مثلا نقل عن القاضي عبد الجبار أو نقل عن الأشعري أو نقل عن الماتريدي أو تلاميذهم أو المدرسة نقولا ربما يكون أخطأ فيها، وهذا لا يخلو منه عالم، لكنني جهدت فلم أجد. يعني قلت ربما يكون لي السبق فأجد مثلا نقلا عند ابن تيمية غير صحيح أو أخطأ فيه أو ما شابه ذلك، فلم أجد أبدا. وهذا شيء عجيب جدا جدا، مع كثيرا مما كان يكتبه ابن تيمية كتبه في السجن أو هو بعيد عن كتبه. فالرجل امتلك حافظة مهولة وامتلك ذكاء فطريا عظيما، وأظنه امتلك نية يعني جردها لنصرة دين الله عز وجل. ولذلك ابن تيمية ستجده من أوسع علماء الأمة أفقا، أفقه واسع جدا ومنفتح على جميع الحضارات ومنفتح على جميع الثقافات، وإنما يأخذها أخذ الناقد البصير، لا يتكلم فيها كلام التابع أبدا ولا حتى في مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك إحنا لما بنتكلم على سبيل المثال في الرواية الثانية في مذهب أحمد بن حنبل بيقولوا إن الرواية الثانية هو ما رواه الخلال وتلميذه أبو بكر عبد العزيز، ثم بعد ذلك مرحلة أبو يعلى، ثم مرحلة ابن قدامة، تلاميذ أبو يعلى ومرحلة ابن قدامة، ثم مرحلة ابن تيمية عليه رحمة الله وتلاميذ ابن تيمية الخمسة المعروفون، يعني استقر الأمر عن ابن مفلح وابن عبد الهادي، كذلك الزرقاشي وابن القيم وتلميذ ابن القيم ابن رجب، هؤلاء الخمسة المعروفون. فهو هو ليس كذلك كلام ابن تيمية في الفقه، كلام ابن تيمية في الفقه وكلامه وجه، يعني كلام ابن تيمية واجتهاداته وجه في مذهب أحمد، لأنه في النهاية يرجع إلى أصول مذهب أحمد، ومع ذلك قد أنصف بقية المذاهب، فلم يكن عنده التعصب الموجود عند بعض الأئمة ممن درس المذهب على طريقة أهله عندهم. فتجده مثلا يقول: وأصول الإمام مالك من أصح أصول المذاهب في مسألة البيوع مثلا على سبيل المثال. والعجيب جدا أن غالب المحاكم الشرعية في العصر الحديث ترجع إلى اجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم أخرجهم من مآزق عظيمة جدا، لا سيما في مسائل الطلاق وأحوال الأسرة وما شابه ذلك. فالكل تقريبا وكثير من مسائل البيوع يرجعون فيها إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بل اعتبره الحنابلة المتأخرون خاصة في الخليج أن ده هو الوجه المعتمد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو أصح والذي يواكب العصر، وهو الذي يمكن أن يحل إشكاليات كبيرة لم يستطع كثير من الناس حلها لو أنهم مشوا على طريقة المذهب من المتقدمين مثلا والمتوسطين، ولم يأخذوا باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا سيما أنها اجتهادات مبنية على أصول صحيحة جدا وأصول قوية خالف بها الأئمة، تنبط استنباطات كانت محل العجب. وكذلك في التفسير، يعني دقائق التفسير الذي جمعه دكتور الجلاند وأخذه بعض الناس ونسبه إلى نفسه، وهذه قضية معروفة، فكلام ابن تيمية في التفسير كلام عجيب جدا جدا، برغم أن ابن تيمية عليه رحمة الله لم يعمد إلى تفسير، ولم ربما لم يكمل كتابا فقهيا في الشرح، لكن كل مسائل الفقه تجد له فيها قولا، موجود متناثر بقى في مجموع الفتاوى، في الجواب الصحيح، في منهج السنة، في بيان تلبيس الجهمية، في درء تعارض العقل والنقل، في ومختلف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، خاصة في الكتب التي فصل فيها في أبواب المعتقد. اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب العبادة، في مسألة اقتضاء الصراط المستقيم، مسألة الفرقان، كتاب الفرقان اقتضاء الصراط المستقيم، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب عظيم كان شرحناه فيما يقرب من 30 درسا، وكذلك الفرقان، وكذلك في ردوده على البكري والشاذلي وبعض الكتب الأخرى كالعبودية، بيّن فيها هذه المسائل، وتكلم في مسائل الاستغاثة والتوسل والتبرك، وتوسع في ذلك وبيّنها بيانا شافيا، وبيّن الخطأ والخلل والخطل الذي قد يقع فيه بعض المتصوفة. ومن إنصافه رحمه الله تعالى أنه لم يكن يضرب التصوف كله بعصا واحدة، إنما كان يقول دائما أن التصوف من الظلم بمكان أن يضرب التصوف بعصا واحدة. التصوف ده مش ما ينفعش يضرب بعصاية واحدة، في التصوف الغالي وفي التصوف المعتدل وفي التصوف الذي فيه نوع من أنواع التفريط، يعني هم بين تفريط وإفراط، ومنهم المعتدلون كالأئمة كالجنيد وسهل بن عبد الله التستري والحسن البصري، وهؤلاء الكبار الذين كان لهم اهتمام كبير بجانب السلوك، وإن لم يكن لهم نفس القدر من الاهتمام بالمسائل العلمية، لكنهم كانوا منضبطين في مسائل السلوك على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة التدمرية، وطبعا هي معروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لا يختلف في ذلك أحد أن هذه الرسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية معلوم أنه يعني رقم كبير من علماء الحنابلة، وطبعا أهل بيته كلهم أبوه وجده المجد وصاحب المنطقة، وقد قيل فيه: أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عرف بعنايته بالتحقيق، ولم يكن تقيداً كاملاً بالمذهب، فلا يعد حنبلياً بمعنى التقليد، لكنه على أصول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكذلك مذهب الحنبلي حتى يعني ابن تيمية عليه رحمه الله يعني يرى أن لا يقال لمذهب من المذاهب أنه أصح المذاهب على الإطلاق، ولا يقول ذلك إلا مقلد متعصب لمذهبه. وصواب أن يقال أن المذاهب الأربعة كلها، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أقوالهم لها شأن وينظر إليها من جهة قواعد الاستدلال المعروفة. فلا يصح ان احنا ننتصر انتصارا مطلقا لمذهب واحد من هذه المذاهب، مع ان ذلك لا يمنع من التأصيل على مذهب من المسائل. وانتم تعلمون ان مسائل المعتقد على كل حال يوردها العلماء على طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة التقرير بذكر المسألة وذكر دليلها من بسيطة ومشروحة، وذكر دليلها من الكتاب والسنة والإجماع، وبيان كلام الصحابة والتابعين واتباع التابعين في هذه المسألة. والطريقة الثانية هي طريقة الرد على المخالف. طريقة الردود وطريقة الردود على المخالفين هي طريقة عظيمة كبيرة جدا من الطرق، ولا يحسنها كل أحد. فمسألة الردود والمناظرة والجدال لا يحسنه كل أحد، لا سيما الجدال وجها لوجه. قد يحسن الجدال على الورق، يتكلم ويرد ويناظر ويفكر ويكتب ما أداه إليه فكره، لكن المناظرة مع شخص هذا يحتاج إلى سرعة بديهة وإلى رجل متفرغ، ويحتاج إلى حسن تنظيم وترتيب وتقسيم، ويحتاج إلى ذكاء شديد بحيث يلتقط ما أخطأ فيه المخالف ويبين خطأه وخلله وعدم اضطراده وتناقضه وما شابه ذلك. فدي مسائل الردود. مسائل الردود من أعظم من يعني خاض فيها وتكلم فيها. تستطيع أن تقول إن محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، وكان للأئمة الأربعة طريقة في هذا الأمر. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني كان مناظرا من طراز فريد جدا، ومجادل صاحب عقلية فذة، لدرجة أنه قيل إن أبا حنيفة لو ترك القياس لتركه مع حلاقه فيما يروى، لأن الحلاق قال له: يا إمام لا تنزع الشعر الأبيض فيكثر، قال: إذا أنزع الأسود، يعني خلاص لو نزعت الأبيض فكثر فانزع الأسود حتى يكثر. ومناظراته معروفة ومشهورة سواء في الفقه أو في غير، حتى في أبواب المعتقد وباب وجود الله تبارك وتعالى وما شابه. ولو أتينا إلى محمد بن إدريس الشافعي لا وجدت أنك واقف أمام رجل يعني إن نظرته يستطيع أن يقنعك أن هذا الخشب إنما هو زبرجد خالص أو ذهب خالص عيار 32، يعني ليس لا شيء يقف عليه في هذا. ولم يقف أحد أمامه أبدا في المناظرة، وهو الذي كان يقول كلمته الصافية النقية التي تدل على تجرد وإخلاص: ما ناظرت أحدا ورجوت أن أنتصر عليه أو أتفوق عليه، وإنما كنت أدعو الله أن يظهر الحق على قلبه ولسانه. هذا كلام لا يقوله أحد في باب المناظرة، لأن المناظرة فيها من حظوظ النفس ما فيها كما تعلمون، وكل إنسان يتمنى أن يظهر على خصمه وعلى صاحبه. وبعد ذلك لو جئنا الإمام مالك، ومالك عليه رحمة الله ربما كان من أقلهم في هذا الشأن، ولكن مناظرته لهذا الذي جاء يسأله عن مسألة من المسائل في أبواب المعتقد: كيف استوى يا إمام؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهي قاعدة قاعدة تستطيع أن تؤصل عليها آلاف القواعد وآلاف الردود. ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأنه كان قريبا من طريقة الصحابة في أهل المدينة، كانوا قريبين من طريقة الصحابة في منع فتح هذا الباب، باب المناظرة في أصول المعتقد. و يعني كما كان عمر يفعل مع ابن عسل هذا الذي جاءه، وقال: يا عمر، ما الذريات ذروة؟ قال: ذروة. قال فأخذه عمر، لأنه يريد أن يشكك في القرآن ويتكلم فيه ويشكك الناس فيه، الأمر معروف، لكن أراد عمر ألا يفتح الباب للجدال في القرآن وتشكيك الناس في عقائدهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يغلقون هذا الباب كما يغلقون أبواب الفتن، يعني لا يتكلمون كثيرا في أبواب الفتن، ويفرون من مواطن الفتن سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. وهذا منهج سديد من مناهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء عمر بهذا الرجل وضربه بالجليد حتى برأ، ثم جلده حتى دمي جسده، ثم تركه حتى برأ، ثم جاءه فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت. ثم تركه عمر وأمر ألا يحدثه أحد حتى تاب وحسن توبته، في أمر معروف ومشهور. وجاء الإمام أحمد في مناظراته العظيمة جدا لبشر المريسي طبعا، وردوده على بشر المريسي، وردوده على الجهمية، وردوده على أحمد بن أبي دؤاد، وعلى المعتزلة في قولهم بخلق القرآن، وفي الفتنة المعروفة المشهورة. ومناظرات أحمد عليه رحمة الله في هذه الفتنة مناظرات عجيبة جدا جدا. وكذلك لو ارتقيت أكثر من درجة ستجد مناظرات ابن عباس للخوارج التي رجع بسببها 2000 ربما من كبار ورؤوس الخوارج، فمسألة المناظرة ومسألة فقه الردود هي مسألة معروفة ومشهورة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نصارى نجران، وكذلك ردوده على بعض اليهود وبعض النصارى وبعض المنافقين صلى الله عليه وسلم. وهذه أصول الردود. يعني أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، أنت لن تجد شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج عن طريقة أحمد بن حنبل في الردود على الجهمية أو المعتزلة عن أحمد بن أبي دؤاد، وكان له بعض التنظيرات. يعني لما أحمد بن أبي دؤاد يقول له يا أحمد القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فيسأله أحمد، يعني يجيب عن السؤال بسؤال، فيقول له كلمة مخلوق هل وردت في كتاب الله؟ يقول لا. طب هل وردت في سنة رسول الله؟ يقول لا. يقول طب هل وردت في كلام أصحاب رسول الله؟ يقول لا. يقول شيء لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا تكلم به الصحابة، كيف أتكلم به؟ يعني هذا أمر أصلا مبتدع لا قيمة له. ثم لما يأتي ويكتب العقيدة التي نشأ عليها الناس بعد ذلك وحاولوا أن يتتبعوا مواطنها، يكتب ويقول والقرآن كلام الله غير مخلوق. فكلمة غير مخلوق هنا، طب أنت كنت تقول لأحمد بن أبي دؤاد ليس مخلوقا وليس غير مخلوق، فلماذا قلت غير مخلوق؟ قال ماذا نفعل؟ تكلموا فتكلمنا، يعني أردنا أن نبين للناس وأن نزيل عنهم الشبهة فاضطررنا إلى الكلام. وهذا ما حصل بالضبط مع شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يقول بعض الناس من المتأخرين ربما كلام ابن رجب ربما يعني يلمح إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة، في هذه المسألة كلام ابن رجب في هذه المسألة، مسألة ماذا يا إخوة؟ مسألة دخول شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن رجب كان يرى أنه ما كان ينبغي لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو هو هكذا يظن البعض ويستنبط من كلام ابن رجب، أنه ما كان ينبغي له أن يدخل في هذه المسائل. لكن ابن تيمية وقف على ثغر أظنه كان من فروض الأعيان على رجل بعقلية وملكات وأدوات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو لم يقف على هذا الثغر لكنا في هذا العصر كالأيتام على مأدبة اللئام. فلازلنا نجتر ردود شيخ الإسلام تيمية على التكفيريين وعلى من يورقون دماء المسلمين وعلى اليهود والنصارى وغلاة الصوفية وغلاة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وما شابه هذه الفرق، سواء فرق كانت هذه الفرق سواء كانت هذه الفرق داخل هذه الأمة أو خارج هذه الأمة. ولا زلت أقول لازلنا بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة كاملة مستوعبة لجميع مفردات هذا المنهج. ورجل صاحب منهج عظيم له أدوات وله أصول وله فروع وبناء إصلاح ضخم جدا في فروع الدين وفي أصوله. ومما كان يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية دائما ويلمح إليه أن كثيرا من المسائل التي يختلف حولها في حتى في أبواب المعتقد، لا أقول حتى في أبواب الفقه، بعض المسائل التي يحصل الخلاف بينها بين الفرق الإسلامية في أبواب المعتقد كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، أن كثيرا من هذه المسائل، ابن تيمية يريد أن يقول أن كثيرا من هذه المسائل يا شباب كما يقال يعني هي من فروع المعتقد، هي من فروع المعتقد الذي حتى لا يفسق فيه المخالف ولا يبدع ولا يقاتل ولا ما شابه ذلك من أمور. وابن تيمية عليه رحمة الله في مشروعه العملي يبين أن أصحاب الفكر لا يواجهون إلا بالفكر، أنا لن أواجه أصحاب الفكر بالاعتقال وبالضرب وبالسيف وبالقتل ومثل هذه الأشياء. ولذلك الرجل كان يناظر الجميع ويجادل الجميع بما أتاه الله عز وجل من ملكة في هذا الباب. طيب بعض الناس يقول أن الرجل كان حاد العبارة، حقيقة أن كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية لا يبدو فيها الحدة، إنما كانت الحدة تظهر في المناقشات والمناظرات الواقعية. يعني حصل مناظرة مع الحاكم، يعني لما جاء النصر قلعون مثلا وقال له في قصة مشهورة معروفة، قال له بلغنا يا أحمد أنك تريد ملكي، قال ونصر قلعون من ملوك المماليك في مصر سلاطين المماليك، فقال له ابن تيمية ملكك أنت؟ قال نعم، قال والله لملكك وملك ملوك الأرض لا يساوي عندي فلسا. مش عندي حاجة أصلا، يعني أنتوا كده أنتوا ناس تافهة جدا يعني. والرجل كما تعلمون يعني كان يقول هذه الكلمة العظيمة وكان يتجرد في طريق الحق، ليس له ضيعة وليس له أولاد وليس له زوجات وليس له ما يحرص عليه بسببه من أمور الدنيا. ولذلك لما كان يهدد كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا رجل جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة. والله لو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إليها إلى الإسلام ولا أجابوني. فده رجل متجرد، هو التجرد الذي نريده، ومتخفف من الدنيا أشد التخفف، يعني ليس عنده ما يبكي عليه من أمور الدنيا، بل أقصى ما كان يتمناه أن يموت شهيدا في سبيل الله مستمسكا بهذا الكتاب العزيز. ولذلك له مقولة عظيمة جدا ربما يستدركها الجيل الحاضر ويحاول أن يتمسك بها، وهو يقول في نهاية حياته: ندمت على ما ضيعت من عمري في غير معاني القرآن. ومات في سجن القلعة بدمشق وقد ختم القرآن 83 مرة، ومات عند قول الله تبارك وتعالى في المرة 83: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان له تمسك عظيم جدا بالقرآن وله استنباطات عظيمة، والذي كان يقول: إني أنظر أقرأ 100 تفسير في الآية، ثم أستغفر 1000 مرة أو يزيد، ثم أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي. وهذا أمر معروف، وكان له من النسك والعبادة ما يوفق صاحبه للحق. يعني الإمام أحمد لما سئل عن أحد الصالحين الطيبين، يعني من نسأل إذا التبس علينا أمر؟ قال: اسأله فلان. يعني فلان هذا ليس بهذه الدرجة من الدرجات في العلم والفهم، فقال: مثله حري أن يوفق للحق. إنسان كان صاحب سلوك وصاحب عبادة وصاحب يعني عمل لدين الله عز وجل وتجرد وإخلاص وممسك للسانه ويسعى سعيا حثيثا لنشر دين الله تبارك وتعالى، وليس له أهداف وليس له مصالح، مثل هذا حري أن يوفق للحق. وكذلك هذا الرجل العظيم الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب، السؤال الأخير الذي أريد أن أكرره في هذه الحلقة المبدئية: لو قلنا الرسالة التضمرية، هل هي من باب تقرير المعتقد أو من باب الرد على المخالف؟ تستطيع أن تقول أنها احتوت على الأمرين، لكنها في باب الردود أعظم، ودائما ما تذكر في باب الردود خلافا للحموية وخلافا للعقيدة الوسطية، بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآخر، وهي قواعد قعدها في باب الأسماء والصفات، وهي قواعد منها ما هو سهل ومنها ما هو صعب، سنبين ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.